أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا التاسع إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من سورة الملك، ونحن فيه اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات 13 إلى 15، ومع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونمضي إن شاء الله تعالى مع سورة الملك، ومن بعد بيان الآيات الأول منها 12 آية نأتي إلى هذا الجزء من السياق. قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. وما بعدها، ومع التفسيرات الموجزة لهذه الآيات مع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، مخاطبة لجميع الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سببها أن المشركين قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم، لا يسمعكم إله محمد. قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم، لا يسمعكم إله محمد. فنزلت: وأسروا قولكم أو اجهروا به. والمعنى أن الأمر سواء عند الله تعالى، لأنه جل وعلا يعلم هواجس الصدور، يعلم ما هجس في الصدور دون أن ينطق به الإنسان، فكيف إذا نطق به سرا كان أو جهرا؟ لذلك ختمت الآية إنه عليم بذات الصدور. وذات الصدور ما فيها، وهذا كما قال: الذئب مغبوط بذي بطنه. إنه عليم بذات الصدور متكررة في كتاب الله عز وجل. ثم قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن عندي، إذا كان صاحب الصنعة أدرى بصنعته، لدرجة أن من اخترع الهاتف أو الكمبيوتر أو أي صنعة تجده يعلم كل جزئياتها وكل صغيرة وكل كبيرة فيها. كم عجبت حين رأيت الرجل الذي يصلح الهاتف، أرسلت له هاتفي ليصلحه، فوقفت عنده وقد فتح الهاتف وكل ما بداخله أمور صغيرة دقيقة، فنزع هذا مسمار، هذه جزئية صغيرة، هذه كأنها قطعة قماش أو بلاستيك وكذا. المهم بعد إصلاحه للجزء التالف من الهاتف، أنا أقول: كيف هو سيعيد كل هذه الأجزاء إلى ما كانت عليه؟ وقد فعل، وأعطاني الهاتف سليما، قد أصلح خطأه. فقلت: سبحان الله، هذا مجرد صنايعي يصلح الهاتف ويأخذ أجرته، فكيف بالذي صنعه؟ كيف بالذي اخترعه؟ كيف فكر كل هذا التفكير؟ ولماذا كل هذه الأجهزة والقطع الصغيرة، كل واحدة تقوم بمهمة خاصة؟ سبحان الله العظيم. وأرقى من الهاتف الكمبيوتر، قصة الشريحة الصغيرة، وكيف عليها هذه المعلومات الكثيرة والكبيرة. فإذا كان هذا حال من يصنع شيئاً، أو هذا حال المخلوق، فقل لي بالله عليك كيف الأمر بالنسبة للخالق جل وعلا؟ سبحانه ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال صاحب المحرر الوجيز: اختلف الناس في إعراب من، فقال بعض النحاة: إعرابها رفع، وكأنه قال: ألا يعلم الخالق خلقه، فالمفعول على هذا محذوف. وقال قوم: إعرابها نصب، كأنه قال: ألا يعلم الله من خلق؟ قال مكي: وتعلق أهل الزيغ بهذا التأويل لأنه يعطي أن الذين خلقهم الله هم العباد، من حيث قال من، فتخرج الأعمال عن ذلك، لأن المعتزلة تقول العباد يخلقون أعمالهم، قاتلهم الله. قال القاضي أبو محمد: وتعلقهم بهذا التأويل ضعيف، والكلام مع المعتزلة في مسألة خلق الأعمال مأخذه غير هذا، لأن هذه الآية حجة، لا حجة لهم فيها، أو إن كان فيها حجة فتكون عليهم لا لهم. وقوله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والذلول فعول بمعنى مفعول أي مذلول، فهي كركوب وحلوب، يقال ذلول بين الذل بضم الذال. اختلف المفسرون في معنى المناكب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أطرافها، وهي الجبال. وقال الفراء ومنذر بن سعيد: جوانبها، وهي النواحي. وقال مجاهد: هي الطرف والفجاج. وهذا قول جار مع اللغة، لأنها تنكب يمنة ويسرى، وينكب الماشي فيها في مناكب. وهذه الآية تعديد نعم في تقريب التصرف للناس وفي التمتع في رزق الله تعالى. وإليه النشور الحياة بعد الموت. انتهى تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. ونأتي إلى المنتخب في تفسير القرآن الكريم، مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي اخفوا قولكم أو اعلنوه، فهما عند الله سواء، إنه عليم بذات الصدور، إنه عظيم الإحاطة، عليم بخفايا الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أليس يعلم الخالق لجميع الأشياء التي خلقها وهو عالم بدقائق الأشياء وحقائقها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا طيعة ميسرة فامشوا في مناكبها، أي في جوانبها، وكلوا من رزقه الذي يخرجه لكم منها وإليه وحده البعث والجزاء. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، أي وأخفوا قولكم أيها المشركون في الدين والرسول أو أعلنوه، فهما عند الله سواء، إنه سبحانه عليم بمضمرات الصدور، فكيف تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم سبحانه وهو الخالق خلقهم، خلقهم وأحسن خلقهم، وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله وحده هو الذي جعل لكم الأرض سهلة ممهدة تستقرون عليها، فامشوا في نواحيها وجوانبها وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم منها. وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب والجزاء. وفي الآية إيماء إلى طلب الرزق والمكاسب، وفيها دلالة على أن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، وعلى قدرته والتذكير بنعمه والتحذير من الركون إلى الدنيا. وإلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري عليه السحائب الرحمة والرضوان، الذي قال: والمعنى لما قال بعض المشركين في مكة: لا تجهروا بالقول فيسمعكم إله محمد فيطلعكم فيطلعه على قولكم، قال تعالى ردا عليهم وتعليما: وأسروا قولكم أو اجهروا به فإنه يعلم السر وما هو أخفى منه، كحديث النفس وخواطرها، إنه عليم بذات الصدور، أي بما هو مكنون مستور في صدور الناس. ألا يعلم من خلق؟ أي كيف لا يعلم سركم كما يعلم جهركم؟ وهو الخالق لكم، فالخالق يعرف مخلوقه. وهو اللطيف الخبير، أي بعباده، اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم. والمعنى ألا يعلم من خلق، أي كيف لا يعلم وهو اللطيف بهم الخبير بأحوالهم وأعمالهم. ثم قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سهلة للمشي والسير عليها، فامشوا في مناكبها أي في جوانبها ونواحيها. وإليه النشور أي إليه وحده مهمة، مهمة نشركم أي إحياؤكم من قبوركم للحساب والجزاء. والمعنى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة فامشوا في مناكبها جميعها في مناكبها جوانبها ونواحيها شرقا وغربا، وكلوا من رزقه الذي خلق لكم، وإليه وحده نشوركم أي إحياؤكم وإخراجكم من قبوركم ليحاسبكم ويجزيكم على إيمانكم وطاعتكم بخير الجزاء، وهو الجنة ونعيمها، وهو الجنة ونعيمها، وعلى كفر من كفر منكم وعصى بشر الجزاء، وهو النار وعذابها، نسأل الله العافية. وفي الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء. انتهى أيسر التفاسير للجزائري عليه السحائب الرحمة والرضوان. وناتي إلى تيسير الكريم المنان

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. كذا قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وتقدم للشيخ عند كل من الآيتين بيان هذه الآية، وقد تقدم قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما بيني وبينها إلا الجدار، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فسبحان من وسع سمعه كل الأصوات. فنزلت: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي سورة التحريم قال جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. ففيه بيان عملي مشاهد بأنه تعالى يعلم السر وأخفى. وكما هو معلوم أن أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن يعني يأتي بالآيات التي هي في ذات القضية دون أن يتعرض للشرح فيها والتفسير، وإنما يترك تفسير كل آية لموضعها. ولهذا قال تعالى هنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كما في سورة التحريم قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال القرطبي نقلا عن أبي إسحاق الإسفرائيني: من أسماء وصفات الذات ما هو للعلم، ومنها العليم، يعني الصفة العلم والاسم منها العليم، ومعناه تفهيم جميع المعلومات ومنها الخبير، ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون، ومنها الحكيم، ويختص بأنه يعلم دقائق الأوصاف، ومنها الشهيد، ويختص بأنه يعلم الغائب والحاضر، ومعناه ألا يغيب عنه شيء، ومنها الحافظ، ويختص بأنه لا ينسى، ومنها المحصي، ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم، مثل ضوء النهار واشتداد الريح وتساقط الأوراق. فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق؟ وقد قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن في قوله تعالى ألا يعلم من خلق أجاز فيها أن تكون فاعل يعلم وهو الله تعالى، أي أن الله أي أن الذي خلق يعلم ما خلق، ومنه ما في الصدور، وأجازوا أن تكون مفعولا والفاعل ضمير مستتر في الفعل يعلم، ذكرهما القرطبي وأبو حيان وهو واضح ومحتمل، ولكن الذي تشهد له النصوص أنه مفعول كما في قوله تعالى إنه بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله والله خلقكم وما تعملون، يبقى وقوله معطوف على كما في قوله، وقوله والله خلقكم وما تعملون، ومن أعمالهم ما يسرون وما يجهرون، والعلم عند الله تعالى. ثم قال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذلول فعول بمعنى مفعول، وهو مبالغة في الذل، تقول دابة ذلول، بينة الذل. وقيل في معنى تذليل الأرض عدة أقوال لا تنافي بينها، ومجموعها دائر على تمكين الانتفاع منها عن تسهيل الاستقرار عليها وتثبيتها بالجبال، كقوله تعالى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، ومن إمكان الزرع فيها كقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، إلى قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. وقد جمع أكثرها في قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا. قال الكاتب الذي يكتب للشيخ وكنت أسمع الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في هذه الآية إنها من تسخير الله تعالى للأرض أن جعلها كفاتا للإنسان في حياته بتسهيل معيشته منها وحياته على ظهرها، فإذا مات كانت له أيضا كفاة بدفنه فيها. ويقول لو شاء الله لجعلها حديدا أو نحاسا، فلا يستطيع الإنسان أن يحرث فيها ولا يحفر ولا يبني، وإذا مات لا يجد مدفنا فيها. ومما يشير إلى هذه المعاني كلها قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لترتبه على ما قبله بالفاء، أي بسبب تذليلها بتيسير المشي في أرجائها وطلب الرزق في أنحائها بالتسبب فيها من زراعة وصناعة وتجارة إلى آخره. والأمر في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه للإباحة، ولكن التقديم لهذا الأمر بقوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فيه امتنان من الله تعالى على خلقه، مما يشعر أن في هذا الأمر مع الإباحة توجيها وحثا للأمة على السعي والعمل والجد والمشي في مناكب الأرض من كل جانب لتسخيرها وتذليلها، مما يجعل الأمة أحق بها من غيرها، كما قال تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، الحج سورة الحج يعني، في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وغير ذلك من الآيات. ومن رأى هذا التسخير اعترف لله بالفضل والقيام لله بالحمد وتقديم الشكر، فلك الحمد ولك الشكر يا الله كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقوله جل وعلا: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أي مع شكر النعمة الاتعاظ والعبرة والاستدلال على كمال القدرة، ومنها المعاد والمنقلب إلى الله تعالى. فقوله: وإليه النشور، بعد المشي في مناكب الأرض وتطلب الرزق وما يتضمن من النظر والتأمل في مسببات الأسباب وتسخير الله لها، كقوله تعالى: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بعد ذكر خلق الأزواج كلها. قال: خلق الأزواج كلها في الزخرف، أي الأصناف، وتسخير الفلك والأنعام والبحر والبر، فيه ضمنا إثبات القدرة على البعث، فيكون المشي في مناكب الأرض واستخدام مناكبها واستغلال ثرواتها والانتفاع من خيراتها لا لطلب الرزق وحده، وإلا لكان يمكن سوقه إليهم، ولكن للأخذ بالأسباب أولا وللنظر في المسببات والعبرة بالمخلوقات والتزود لما بعد الممات، كما في آية الجمعة: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي عند مشاهدة آيات قدرته وعظيم امتنانه. وعليه فقد وضع القرآن الكريم الأمة الإسلامية في أعز مواضع الغنى والاستغناء والاستثمار والإنتاج، فما نقص عليها من أمور دنياها إلا بقدر ما قصرت هي فيه في القيام بهذا العمل وأضاعت من حقها في هذا الوجود. وقد قال النووي في مقدمة المجموع: إن على الأمة الإسلامية أن تعمل على استثمار وإنتاج كل حاجياتها حتى الإبرة لتستغني عن غيرها، وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت في الإنتاج. وهذا هو واقع العالم اليوم، إذ القدرة الإنتاجية هي المتحكمة وذات السيادة الدولية. وقد أعطى الله العالم الإسلامي الأولوية في هذا كله، فعليهم أن يحتلوا مكانهم ويحافظوا على مكانتهم ويشيدوا كيانهم بالدين والدنيا معا، والله ولي التوفيق. وبالله التوفيق. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى، تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. رحمه الله تعالى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. من أسباب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أطلعه الله تعالى على أمرهم قال بعضهم لبعض أسروا قولكم كي لا يسمعه رب محمد، فقال الله تعالى لهم إذا أسررتم قولكم أو جهرتم به فإن علم الله تعالى شامل للغيب والشهادة، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويمتد علمه إلى حديث النفس وخواطرها ومكنون الصدور ودخائلها، إنه عليم بذات الصدور، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق كيف لا يعلم سركم كما يعلم جهركم، وهو الخالق لكم، فالخالق يعرف مخلوقه. وإن قلنا الخالق يعلم كان أولى، فالخالق يعلم مخلوقه، وهو اللطيف العالم بالخفيات الخبير بعباده وبأعماله. ألا يعلم الله الخفايا وبواطن الأمور الإنسان الذي هو خالقه، وشق سمعه وبصره، وهو الدقيق في علمه الخبير بكل كائن قبل أن يكون، إنه سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا، وهو العليم بخبايا نفوسنا. قال الشاعر يا عالم الأسرار حسبي محنة علمي بأنك عالم الأسرار، يا عالم الأسرار حسبي محنة علمي بأنك عالم الأسرار. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل يوم تبلى السرائر. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة لينة سهلة تستقرون عليها، فامشوا في مناكبها جوانبها أو طرقها وفجاجها، وكلوا من رزقه وإليه النشور، إليه وحده مهمة نشركم أي إحياؤكم من قبوركم للحساب والجزاء. فالآية هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، حيث أرسل الله تعالى الأرض بالجبال، وحفظ سبحانه وتعالى توازنها، وأودع فيها الجاذبية، وذلل الطرق، ويسر الرزق، وأودع في الأرض أقواتها وأرزاقها، ويسر للإنسان طرق الكسب بالزراعة والصناعة والتجارة والعلوم والفنون وغيرها، وأودع الله في الأرض المعادن والمياه والحديد والبترول، وذلل الأرض لاستفادة الإنسان، وفي ذلك دعوة من الله لنا لاستخدام طاقات الأرض وإعمارها، فلا يكفي أن نستخرج البترول، بل ينبغي تصنيع البترول والاستفادة بمشتقاته، والناس لطول إلفهم بالأرض ينسون فضل الله عليهم في تسخير الأرض لهم. وفي الآية بيان أن الله عز وجل أنعم عليكم بأرض مذللة ممهدة للاستفادة بها في الزراعة والسير واستخراج ما في باطنها والبناء عليها، فسيروا في الأرض وتمكنوا من نواحيها ومناكبها، وسيطروا على أرض الإسلام وبلاده، واستفيدوا من خيرات بلادكم ورزق ربكم، وإلى الله مرجعكم فيحاسبكم على أعمالكم. وفي الآية دعوة لأمة الإسلام أن تلتمس العز والسؤدد باستثمار خيرات بلادها، وتعاون المسلمين فيما بينهم، وأن يكون هناك تكامل بين الأمة الإسلامية وتعاون وترابط، حتى نكون كما أمر الله تعالى صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سورة الأنبياء في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: ترى المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. انتهى تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان. ونأتي إلى الظلال. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول في الآية: أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية السابقة تربط ما قبلها في السياق بما بعدها في تقرير علم الله بالسر والجهر، هو يتحدى البشر وهو الذي خلق نفوسهم ويعلم مداخلها ومكامنها التي أودعها إياها. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسروا أو اجهروا فهو مكشوف لعلم الله سواء، وهو يعلم ما هو أخفى من الجهل والسر. إنه عليم بذات الصدور التي لم تفارق الصدور، عليم بها، فهو الذي خلقها في الصدور كما خلق الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم وهو الذي خلق؟ وهو اللطيف الخبير الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير والخفي المستور. إن البشر وهم يحاولون التخفي من الله بحركة أو سر أو نية في الضمير يبدون مضحكين، فالضمير الذي يخفون فيه نيتهم من خلق الله وهو يعلم دروبه وخفاياه، والنية التي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلمها ويعلم أين تكون. فماذا يخفون وأين يستخفون؟ والقرآن يعني بتقرير هذه الحقيقة في الضمير، لأن استقرارها فيه ينشئ له إدراكا صحيحا للأمور فوق ما يودعه هناك من يقظة وحساسية وتقوى تناط بها الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه الأرض، أمانة العقيدة وأمانة العدالة وأمانة التجرد لله في العمل والنية. وهو لا يتحقق إلا حين يستيقن القلب أنه هو ما يكون فيه من سر ونية هو من خلق الله الذي يعلمه الله وهو اللطيف الخبير. عندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة والهاجز الدقيق كما يتقي الحركة المنظورة والصوت الجهير، وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر. الله الذي خلق الصدور فهو يعلم ما في الصدور، سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بهم السياق من ذوات أنفسهم التي خلقها الله إلى الأرض التي خلقها لهم وذللها وأودعها أسباب الحياة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والناس لطول ألفتهم لحياتهم على هذه الأرض وسهولة استقرارهم عليها وسيرهم فيها واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها جميعا، ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها. والقرآن يذكرهم هذه النعمة الهائلة ويبصرهم بها في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذلول. والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة وبالفلك التي تمخر البحار، والمذللة للزرع والجني والحصاد، والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والإنبات، وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم فيما اهتدى إليه حتى اليوم تفصيلا يمد في مساحة القرآن الكريم في الإدراك. فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول إن هذا الوصف ذلولا الذي يطلق عادة على الدابة مقصود في إطلاقه على الأرض، فالأرض هذه التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة برامحة راكضة مهطعة، وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها على ظهرها ولا تتعثر خطاها ولا تخضه ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول. ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول. إن هذه الدابة التي تركبها أو نركبها تدور حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة، ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي 65,000 ميل في الساعة، ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل 20,000 ميل في الساعة مبتعدة نحو برج الجبار في السماء. ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا معافى، لا تتمزق أوصاله ولا تتناثر أشلاؤه، بل لا يرتج مخه ولا يدوخ ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول. وهذه الحركات الثلاث لها حكمة، وقد عرفنا أثر 2 منها في حياة هذا الإنسان بل في الحياة كلها على ظهر هذه الأرض. فدورة الأرض حول نفسها هي التي ينشأ عنها الليل والنهار، ولو كان الليل سرمدا لجمدت الحياة كلها من البرد، ولو كان النهار سرمدا لاحترقت الحياة كلها من الحر. ودورتها حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول الأربعة، ولو دام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها هذا كما أرادها الله. أما الحركة الثالثة فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتها بعد، ولا بد أن لها ارتباطا بالتناسق الكوني الكبير. وهذه الدابة الذلول هي التي هذه الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في وقت واحد، ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة يحدده ميل محورها بمقدار 25% درجة، لأن هذا الميل هو الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة مع حركة الأرض حول الشمس، والذي لو اختل في أثناء الحركة لاختلت الفصول التي تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة كلها في هذه الحياة الدنيا. والله جعل الأرض ذلولا للبشر بأن جعل لها جاذبية تشدهم إليها في أثناء حركاتها الكبرى، كما جعل لها ضغطا جويا يسمح بسهولة الحركة فوقها. ولو كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن يسير وينتقل ويتنقل حسب درجة ثقل الضغط، فإما أن يسحقه أو يعوقه. ولو كان أخف لاضطربت خطى الإنسان أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط الهواء حوله، كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الجو العليا بدون تكييف لضغط الهواء. والله جعل الأرض ذلولة ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح. ولو كانت صخورا صلدة كما يفترض العلم بعد برودها وتجمدها لتعذر السير فيها ولتعذر الإنبات، ولكن العوامل الجوية من هواء وأمطار وغيرها هي التي فتتت هذه الصخور الصلدة وأنشأ الله بها هذه التربة الخصبة الصالحة للحياة، وأنشأ ما فيها من النبات والأوراق التي وأنشأ ما فيها من النبات والأرزاق التي يحلبها راكب هذه الدابة الذلول. والله جعل الأرض ذلولا بأن جعل الهواء المحيط بها محتويا للعناصر التي تحتاج الحياة إليها بالنسب الدقيقة التي لو اختلت ما قامت الحياة وما عاشت إن قدر لها أن تقوم من الأساس. فنسبة الأكسجين فيه هي 21% تقريبا، ونسبة الأزوت أو النيتروجين هي 78% تقريبا، والبقية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.3%، وعناصر أخرى. وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض. والله جعل الأرض ذلولا بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة، ومنها حجم الأرض وحجم الشمس والقمر، وبعد الأرض عن الشمس والقمر، ودرجة حرارة الشمس، وسمك قشرة الأرض، ودرجة سرعتها، وميل محورها، ونسبة توزيع الماء واليابس فيها، وكثافة الهواء المحيط بها إلى آخره. وهذه الموافقات مجتمعة هي التي جعلت الأرض ذلولة، وهي التي جعلت فيها رزقا، وهي التي سمحت بوجود الحياة وبحياة الإنسان على وجه خاص. والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيق وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته، ليشعر بيد الله الذي بيده الملك وهي تتولاه وتتولى كل شيء حوله، وتذلل له الأرض وتحفظه وتحفظها، ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم بمن عليه وما عليه. فإذا استيقظ ضميره لهذه الحقيقة الهائلة أذن له الخالق الرحمن الرحيم بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه فيها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمناكب المرتفعات أو الجوانب. وإذا أذن له بالمشي في مناكبها فقد أذن له بالمشي في سهولها وبطاحها من باب أولى. فمتى أذن له في الشموس منها فقد أذن له في الذلول، فمتى أذن له في الشموس منها أي الصعب فقد أذن له في الذلول. والرزق الذي فيها كله من خلقه وكله من ملكه، وهو أوسع مدلولا مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة الرزق، فليس هو المال الذي يجده أحدهم في يده ليحصل به على حاجياته ومتاعه، إنما هو كل ما أودع الله، كل ما أودعه الله في هذه الأرض من أسباب الرزق ومكوناته، وهي في الأصل ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض من عناصرها التي تكونت منها. وطبيعة تقسيم هذه العناصر بهذه النسب التي وجدت بها، ثم القدرة التي أودعها الله النبات والحيوان ومنه الإنسان على الانتفاع بهذه العناصر. وفي اختصار تشير إلى أطراف من حقيقة الرزق بهذا المعنى، تعتمد حياة كل نبات كما هو معروف على المقادير التي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء، والتي يمكن القول بأنها تتنسمها. ولكي نوضح هذا التفاعل الكيميائي المركب المختص بالتركيب الضوئي بأبسط طريقة ممكنة، نقول إن أوراق الشجر هي رئات، جمع رئة، وإن لها القدرة في ضوء الشمس على تجزئة ثاني أكسيد الكربون العنيد إلى كربون وأكسجين. وبتعبير آخر، يلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكربون متحدا مع هيدروجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره، حيث يفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين. وبكيمياء سحرية تصنع الطبيعة من هذه العناصر سكرا أو سلولوزا ومواد كيميائية أخرى عديدة وفواكه وأزهارا، ويتغذى النبات نفسه وينتج فائضا ويكفي لتغذية كل حيوان على وجه الأرض. وفي الوقت نفسه يلفظ النبات الأكسجين الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد 5 دقائق. وهكذا نجد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب وكل ما يتعلق بمياه الزرع تبني تكوينها من الكربون والماء على الأخص، والحيوانات تلفظ ثاني أكسيد الكربون بينما تلفظ النباتات الأكسجين. ولو كانت هذه المقايضة غير قائمة فإن الحياة الحيوانية أو النباتية كانت تستنفذ في النهاية كل الأكسجين أو كل ثاني أكسيد الكربون تقريبا، ومتى انقلب التوازن تماما ذوي النبات أو مات الإنسان فيلحق به الآخر وشيكا. وقد اكتشف أخيرا أن وجود ثاني أكسيد الكربون بمقادير صغيرة هو أيضا ضروري لمعظم حياة الحيوان، كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأكسجين، ويجب أن يضاف الهيدروجين أيضا. وإن كنا لا نتنسمه فبدون الهيدروجين كأن الماء لا يوجد. ونسبة الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعو إلى الدهشة، ولا غنى عنها مطلقا، ولا غنى عنه أي الماء مطلقا. وهناك دور الأزوت أو النيتروجين في رزق الأرض، وبدون النيتروجين في شكل ما لا يمكن أن ينمو أي نبات من النباتات الغذائية. وإحدى الوسيلتين اللتين يدخل بهما النيتروجين في التربة الزراعية هي طريق نشاط جراثيم بكتيريا معينة تسكن في جذور النباتات البقلية مثل البرسيم والحمص والبسلة والفول وكثير غيرها. وهذه الجراثيم تأخذ نيتروجين الهواء وتحيله إلى نيتروجين مركب قابل لأن يمتصه النبات، وحين يموت النبات يبقى بعض هذا النيتروجين المركب في الأرض. وهناك طريقة أخرى يدخل بها النيتروجين إلى الأرض، وذلك عن طريق عواصف الرعد، وكلما ومضى برق خلال الهواء وجد قد وكلما ومضى برق خلال الهواء وحد بين قدر قليل من الأكسجين وبين النيتروجين، فيسقطه المطر إلى الأرض كنيتروجين مركب، أي في الصورة التي يستطيع النبات امتصاصها، لأنه لا يقدر على امتصاص النيتروجين الخالص من الهواء، ونسبته فيه حوالي 78% كما أسلفنا. والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض والأحوال التي لابستها ولا نطيل شرحها. فالرزق في ضوء هذه البيانات السريعة أوسع مدلولا مما يفهمه الناس من هذا اللفظ، وأعمق أسبابا في تكوين الأرض ذاتها وفي تصميم الكون كله. وحين يأذن الله للناس في الأكل منه فهو يتفضل بتسخيره لهم وتيسيره تناوله، كما يمنح البشر القدرة على تناولها والانتفاع بها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره، زمن الابتلاء بالموت والحياة وبكل ما يسخره الله للناس في هذه الحياة. فإذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعده، وإليه النشور، إليه، وإلا فإلى أين إن لم يكن إليه؟ والملك بيده، ولا ملجأ منه إلا إليه، وهو على كل شيء قدير. انتهى تفسير الظلال بهذه العظمة، واستطردت معه ولم أترك شيئا مما قال، لأنه تفسير علمي وإعجاز علمي عظيم في هذه الآية، حين وصف الله الأرض بأنها ذلول، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة كالدابة الذلول، وقد دلت على حركة الأرض. وكما ذكر الشيخ نقلا عن كتب أهل العلم، حركات الأرض حول نفسها وحول الشمس والمجموعة الشمسية. زدت عن الوقت شيئا يسيرا لا بأس، لكن اكتملت المعلومة والحمد لله، وإن كان لم يكتمل تفسير هذه الآيات فقد أخذنا من التفاسير المفصلة تفسير الدكتور عبد الله شحاتة وتفسير صاحب الظلال عليه صحائب الرحمة والرضوان، وبقي لنا عدد من التفاسير في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا ويرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي سوريا، وأن يقمع الفتنة في السودان، وأن ينصر أهل السنة في اليمن، وأن يلطف بإخواننا في ليبيا، وأن يلطف بإخواننا وبأهلينا في مصر، وأن ينصر أهل السنة في العراق، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا غدا إن شاء الله مع رياض الصالحين الأربعاء، والخميس نعود إلى التفسير بإذن الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.